جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب صلاة التطوع أخرج البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال ابن حجر: قوله يصليهما أي الركعتين، وللحموي يصليها أي الصلاة. وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما. وأخرج مسلم عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال القاري في مرقاة المفاتيح: قوله يضرب الأيدي أي يضرب أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبير، أي يمنعهم منها. وأخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية: لم يكن بينهما إلا قليل. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وأخرج البخاري عن مرثد بن عبد الله قال: أتيت عقبة بن عامر الجهنية فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، أي أجعلك تتعجب منه، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. وقوله كل أذانين يعني الأذان والإقامة. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. بوب عليه البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال ابن حجر: ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وأخرج الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فخرج، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم